بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله، إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يبين حكم كل نوع من هذه الأفعال بعد أن ذكر أن أقسامها ثلاثة، فبدأ يذكر ويبين حكم كل نوع من هذه الأفعال. فقال رحمه الله تعالى: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. قد عرفت الفعل الماضي أنه يدل على حدث واقترن بزمن قبل بزمن ماض قبل زمن التكلم، وعلامته قبوله تاء التأنيث الساكنة. فبين الآن حكمه فقال: مفتوح الآخر أبدا، يعني مبني على الفتح، مبني على الفتح. والبناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة مهما اختلفت العوامل الداخلة عليها، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة مهما اختلفت العوامل الداخلة عليها. يعني تقول: جاء هؤلاء، هذه كلمة مبنية على الكسر. هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر، هؤلاء، فيلزم آخره هذه الحالة وهو البناء على الكسر مهما اختلفت العوامل الداخلة على هذه الكلمة، فإنه يلزم هذه الحالة البناء على الكسر. فإذا دخل عليه الفعل جاء هؤلاء، نعم، فهنا هؤلاء فاعل مرفوع، عفوا، هؤلاء فاعل، يعني اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل، مبني على الكسر مع أنه في محل رفع إيش؟ فاعل. وإذا قلت رأيت هؤلاء، فهؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعولا به. الشاهد أنه ما زال مبنيا على الكسر. وهكذا تقول: مررت بهؤلاء، فهؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر أو في محل خفض بحرف الخفض، ومع ذلك انظر لزم حالة واحدة وهي الكسر. فانظر في الحالة الأولى جاء هؤلاء، وفي الجملة الثانية رأيت هؤلاء، وفي الجملة الثالثة مررت بهؤلاء، وانظر اختلفت العوامل، عامل يقتضي الفاعلية، عامل يقتضي المفعولية، عامل يقتضي الخفض، ومع ذلك لزم إيش؟ حالة واحدة، كأنه كالجدار لا يتحرك، مبني. فهذا هو المبني. الفعل الماضي مبني على الفتح مهما اختلفت العوامل الداخلة عليه. يقول الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. لقد تاب، تاب فعل ماضي مبني على الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح. طيب، قال الله عز وجل: فمن تاب من بعد ظلمه، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، إلى آخر الآية. فمن هذه شرطية جازمة، لكن مع ذلك جاء بعدها الفعل الماضي هل غير فيه شيء؟ الجواب جواب لا، ما زال مبنيا على الفتح. فمن تاب، فمن تاب. طيب، وهكذا تقول مثلا إن تاب الرجل فتجاوز عنه، إن هذه أيضا شرطية جازمة تقتضي الجزم، لكن مع ذلك انظر جاء بعدها الفعل الماضي لزم البناء على الفتح، لزم البناء على الفتح. فإذا هذا هو البناء، لزوم آخر الكلمة إيش؟ حالة واحدة مهما اختلفت العوامل الداخلة على هذه الكلمة. تقول جاء هذا ورأيت هذا ومررت بهذا، فانظر هذا اسم الإشارة لزم حالة واحدة وهو البناء على السكون، البناء على السكون. فاختلفت العوامل من عامل يقتضي الفاعلية والمفعول أو المفعولية أو الخفض، ومع ذلك لزم حالة واحدة. نعم، وهكذا تقول جاء الذي أحبه ورأيت الذي أحبه ومررت بالذي أحبه، فانظر إلى الاسم الموصول الذي مبني على السكون، ولزم هذه الحالة في هذه الجمل الثلاث مع اختلاف إيش العوامل. فهذا هو البناء. فيذكر لك المؤلف رحمه الله تعالى أن الفعل الماضي مبني، مبني على إيش؟ على الفتح، فيكون آخره مفتوح، مبني على الفتح أبدا، مبني على الفتح أبدا، يعني سواء كان هذا الفعل الماضي ثلاثي مثل تاب، أو كان الفعل رباعي مثل دحرج ومثل أكرم، أو كان الفعل خماسي مثل استخرج، استغفر أو انطلق. الفعل هذا سداسي ولا خماسي؟ دحرج رباعي، انطلق خماسي، استخرج سداسي. نعم، فيكون مبني على إيش؟ مبني على الفتح، وسواء كان هذا الفتح يعني بناء على الفتح الظاهر أو بناء على الفتح ماذا؟ المقدر. وهو يبنى على الفتح الظاهر إلا في ما كان آخره ألف، ما كان آخره ألف فإنه يبنى على فتح إيش؟ مقدر، مثل رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله إيش رمى، رمى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر. وهكذا قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، استوى فعل ماضي رباعي مبني على فتح مقدر منع من ظهوره تعذر. نعم، فقد يكون الفتح مقدر إذا كان آخر الفعل الماضي ألف، أو اتصل به، أو اتصل بالفعل الماضي ضمير رفع، ضمير رفع متحرك، أو ضمير أو واو الجماعة، فكذلك يبنى على فتح إيش مقدر. هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى الذي ذكره هنا أن الفعل الماضي مفتوح الآخر أبدا، قلنا يعني يبنى آخره على الفتح، عرفنا البناء، يبنى آخره على الفتح سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا. وهذا الفتح هو مبني على الفتح الظاهر إلا إذا كان آخره، إلا إذا كان آخره ألف، إلا إذا كان آخره ألفا فإنه يبنى على فتح إيش مقدر، كاستوى ورمى وإيش أيضا نعم على كذلك سعى، نعم استولى، ها ما مشى، هذه تبنى على فتح مقدر منع من ظهورها إيش؟ التعذر، إذا كان آخر الفعل الماضي ألفا، أو اتصل الفعل الماضي بضمير رفع متحرك أو بواو الجماعة، فعند المؤلف يبنى على فتح إيش؟ مقدر مبني على الفتح، لكن الفتح ماذا؟ هل هو ظاهر أو مقدر؟ الفتح مقدر. فتقول ماذا؟ ذهبت وذهبت وذهبت، نعم، وذهبتم أو ذهبنا وذهبنا، نون النسوة، فهذه ضمائر رفع متحركة، ضمائر رفع متحركة يعني تعرب في محل رفع إيش؟ فاعل، ضمائر الرفع المتحركة تعرب في محل رفع إيش؟ فاعل، إذا اتصل بها الفعل الماضي فإنه يبنى على فتح مقدر منع من ظهوره السكون. شوف ذهبت، فآخر الفعل الآن مبني على إيش؟ ذهبت، مبني على السكون، ذهبت مبني على السكون. طيب ذهبت، ذهبنا، ذهبنا بالنسبة للنسوة، نون النسوة. فالآن وجدت إيش؟ أنه غير الفعل ليس فيه الفتح، البناء على الفتح ظاهر، إنما هناك سكون، فتقول مبني على الفتح لكن الفتح مقدر منع من ظهوره هذا السكون العارض، هذا السكون العارض الذي جاء به لدفع كراهة توالي أربعة متحركات، جاء بهذا السكون لدفع كراهة أربعة متحركات. فالعرب تكره فيما يكون هيئته كالكلمة الواحدة أن يكون الأربعة الأحرف كلها إيش؟ عليها حركة، لابد يسكن أحدها، لابد يسكن أحدها. فهنا سكنوا ماذا؟ سكنوا آخر الفعل، إذن هذا السكون هو الذي منع من ظهور إيش؟ منع من ظهور الفتح. إذن عند المؤلف هذه الأفعال الماضية التي اتصل بها ضمير رفع مبنية على فتح، لكن الفتح إيش؟ مقدر، مثل مثل الفعل الذي الماضي الذي آخره ماذا؟ ألف، لكن هناك منع من ظهور التعذر، هنا منع من ظهوره السكون العارض، سكون عارض. ليش عارض؟ ما هو أصلي، إنما جاء به لدفع كراهة توالي ماذا؟ أربعة متحركات. فالعرب تكره في مكانك الكلمة الواحدة أن تكون الأربعة الأحرف كلها إيش؟ متحركة، لا بد سكن ماذا؟ أحدها. وفي وإذا اتصل بواو الجماعة ضربوا وذهبوا، فأيضا هو الآن فعل ماضي مبني على الفتح، لكن الفتح ماذا؟ مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، فالواو يناسبها إيش؟ الضم ولا الفتح؟ يناسبها الضم. إذن ذهبوا ضربوا الفعل الماضي إذا اتصل به واو الجماعة فيبنى عند المؤلف رحمه الله تعالى أيضا على الفتح، لكن فتح إيش؟ مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. هذا فيه صعوبة، وهناك مذهب أسهل، نعم، وهو أنك في المثال الأول إذا اتصل به ضمير رفع متحرك تقول مبني على السكون لاتصاله بضمير إيش؟ بضمير الرفع، تقول مبني على السكون، ما هو مبني على الفتح، وإنما مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع. وهنا تقول مبني على الضم إذا اتصل به واو الجماعة، مبني على الضم لاتصاله، تعلل لاتصاله بواو الجماعة وتمشي. هذا إيش؟ مذهب أسهل، هذا مذهب أسهل، لكن المؤلف مشى على هذا المذهب، وهو أن الفعل الماضي مفتوح الآخر أبدا، سواء كان ظاهرا وهذا في كل الأفعال الماضية، أو كان مقدرا وهذا في الفعل الماضي الذي آخره ماذا؟ ألف، أو اتصل به ضمير رفع متحرك، أو اتصل به ضمير، أو اتصل به واو ماذا؟ الجماعة. لكن لو اتصل به ألف الاثنين، ها؟ فإن تاب قال الله عز وجل فإن تابا وأصلحا مبني على الفتح، ما في شيء منع من ظهور البناء على الفتح، فإن تابا مبني على الفتح، والألف إيش؟ والألف فاعل مبني على الفتح. طيب أيضا ماذا بارك الله فيكم بالنسبة للفعل الماضي الذي آخره يا أو واو، يكون إيش؟ مبني على فتح ظاهر ولا مقدر؟ ظاهر. خلاص أنت الآن إيش معك؟ معك أن الفتح، البناء على الفتح يظهر في كل فعل ماضي إلا ما كان آخره ألف، أو كان متصلا بضمير رفع متحرك، أو متصلا بواو الجماعة. إذا ما كان آخره، إذا كان الفعل الماضي آخره يا أو آخره واو، فإنه يبنى أيضا على الفتح إيش؟ الظاهر. لقد رضي، لقد رضي الله عن المؤمنين، وتقول رضي إيش؟ فعل ماضي مبني على الفتح، مبني على الفتح. نعم، ويمثلون النحاة في ما آخره واو بذو الرجل، أي صار بذيئا، بذو الرجل أي صار بذيئا، بذو فعل ماضي مبني على إيش؟ على الفتح. نعم، فتظهر فيظهر الفتح لأنه كما قلنا الفتحة ماذا؟ خفيفة، تظهر على الواو تظهر على الياء. وهكذا أيضا يمثلون سروى الرجل إذا ارتفع، سروى فعل ماضي مبني على الفتح مع أن آخره ماذا؟ مع أن آخره واو. فإذا هذا حكم الفعل الماضي أنه مفتوح الآخر أبدا. طيب، عند من؟ وكلم الله، ها كلم مبني على الفتح. طيب أحسنت، عندك يا معاذ ورفع بعضهم، رفع أحسنت. طيب عند من؟ أتى أمر الله، منع من ظهوري تعذر. طيب عندك عبد الله، سأجيب لك هذا مثال. لقد أخذ الله ميثاق، الشاهد أخذ إيش؟ فعل ماضي مبني على الفتح. طيب وكلمه ربه، أين الشاهد؟ كلمه إيش بيكون؟ معنى اتصل به ضمير، شوف كلمه، خلينا نشوفه، ها كلمه اتصل به ضمير الهاء، ايوه تمام. فعل ماضي مبني، ايوه، وعنه معناه اتصل به ضمير، شوف الهاء، احنا قلنا لما يصل به ضمير يكون ايش؟ ما يظهر الفتح، مبني على السكون. وكلمه، شوف وكلمه، طيب فعل ماضي الآن، بس الآن اتصل به ضمير ومع ذلك مبني على الفتح الظاهر. احنا قعدنا قاعدة ان ما كان متصل به ضمير هذا مش ضمير رفع، احسنت، هذا ليس بضمير رفع، هذا ضمير ايش؟ في محل نصب، ضمير في محل نصب. طيب قال رحمه الله تعالى والأمر مجزوم أبدا، يعني عندنا معنا إجماعان للنحاة، عندنا إجماعان للنحاة أن الفعل الماضي مبني، هذا عند الجميع، وعندنا الفعل المضارع معرب عند الجميع. طيب وبقي ماذا؟ فعل الأمر، هذا وقع فيه الخلاف هل هو معرب أو مبني. إذن كلهم متفقون على أن الماضي مبني، وكلهم متفقون على أن المضارع معرب، إيش معنى معرب؟ يعني يرفع وينصب. أيوة يرفع يعني بالحركات، يعني يرفع بعلامات الإعراب التي هي علامات رفع، وينصب أيضا بعلامات الإعراب، ويجزم بعلامات الإعراب. إذن هو يرفع وينصب ويجزم، يتغير حاله من رفع إلى نصب إلى جزم. فاتفقوا على أن الماضي مبني وعلى أن المضارع معرب، واختلفوا في إيش؟ في الأمر، هل هو مبني أو معرب. فالمؤلف رحمه الله تعالى يذهب إلى أن الأمر، فعل الأمر معرب، وهذا مذهب الكوفيين، وهو مشى مع مذهب الكوفيين، وأن الأمر معرب، فقال والأمر مجزوم أبدا. طيب، فالكوفيون يرون أنه مجزوم، مجزوم بإيش؟ مجزوم بلام الأمر، مجزوم بإيش؟ مجزوم بلام الأمر، لكن هذه لام الأمر مقدرة ولا تظهر. فأصل فعل الأمر عندهم فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، اكتب أصله ليكتب، اكتب أصله عندهم ليكتب. طيب، فالفعل المضارع مجزوم بلام الأمر، هذا هو أصل الفعل الأمر، فجعلوا اكتب أيضا مجزوم كما هو الفعل المضارع ماذا؟ مجزوم، فهو مجزوم بلام الأمر كالفعل المضارع. نعم، الفعل المضارع مجزوم بلام الأمر، فكذلك الفعل الفعل المضارع مجزوم بلام الأمر، فكذلك فعل الأمر مجزوم بلام الأمر. فإذن هم يجعلون الفعل فعل الأمر مجزوما بإيش؟ بلام الأمر المقدرة، وهذا لأن الأصل عندهم أن الفعل المضارع مجزوم بإيش؟ بلام الأمر، ليكتب ليجلس ليذهب، هذه لام الأمر تجزم الفعل المضارع. فكذلك الأمر أيضا هو مجزوم بلام الأمر، لكن هذه اللام ليست ظاهرة وإنما هي إيش؟ مقدرة، فيكون عندهم مجزوما كما يجزم المضارع، كما يجزم المضارع. فالمضارع يجزم بلام الأمر الظاهرة، وكذلك فعل الأمر يجزم بلام الأمر إيش؟ المقدرة. هذا مذهب الكوفيين. والبصريون يعني يرون أنه مبني، فعل الأمر مبني، مبني على إيش؟ مبني على ما يجزم به مضارعه، مبني على ما يجزم به مضارعه. إن جزم مضارعه بالسكون فهو مبني على السكون، وإن جزم مضارعه بحذف حرف العلة فهو مبني على حرف حذف العلة، وإن جزم مضارعه بحذف النون فهو مبني على حذف النون. في طريقة ثانية تقول مبني على السكون إذا كان صحيح الآخر، ومبني على حذف حرف العلة إذا كان آخره حرف علة معتل الآخر، ومبني على حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة أو إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة. إيش الأسهل؟ الثاني. هذا تقول مبني على السكون إذا كان الفعل فعل الأمر صحيح الآخر، مبني على السكون، اضرب، نعم، اذهب، اكتب، اجلس، هذه أفعال الأمر مبنية على إيش؟ على السكون، أو مبني على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، ادعو، اخشى، ارمي، اسعى. فهنا فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة، أو إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة يكون مبني على حذف إيش؟ النون، اضربوا، اذهبوا، نعم، إلى آخره. هذا عند من؟ عند من هذا؟ عند البصريين. وعند الكوفيين تقول مثلا الآن اضرب فعل أمر مجزوم بلام الأمر المقدرة، وعلامة جزمه السكون. اجلس فعل الأمر مجزوم بلام الأمر المقدرة وعلامة جزمه السكون، مثل الفعل المضارع معرب. طيب أدعو عند الكوفيين فعل أمر مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف حرف العلة. طيب اخشى كذلك فعل أمر مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه ماذا؟ حذف حرف العلة. اضربوا فعل أمر مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه ماذا؟ حذف النون. فالأسهل ها مذهب البصريين هو أسهل، لكن يعني نحن نمشي مع المؤلف رحمه الله تعالى. قال والأمر مجزوم أبدا، تعرف لماذا مجزوم؟ لأنه يعني عندهم أصله الفعل المضارع مجزوم بلام الأمر، فكذلك فعل الأمر عندهم أيضا مجزوم بلام، لكنها اللام هذه مقدرة. طيب عندما الأمثلة إذن الآن يعني نعرف الأفعال منها ما هو متفق عليه أنه مبني وهو ماذا؟ الماضي. منها ما هو متفق عليه أنه معرب وهو المضارع، منها ما هو مختلف فيه وهو ماذا؟ الأمر. طيب كل الأفعال على إيش تدل؟ الماضي والمضارع والأمر هي على حدث وإيش؟ وزمان. كلها كل الأفعال الماضية والمضارعة والفعل الأمر أفعال الأمر كلها تدل على إيش؟ على حدث وزمان. إيش الحدث هذا؟ الحدث المعنى، الحدث هو المعنى. ضرب إيش الحدث؟ الضرب، هذا هو المعنى. ذهب الذهاب وهكذا. طيب واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، عندك يا معاذ واكتب لنا، ايوه اعطينا على مذهب المؤلف. اكتب لنا، اكتب ايوه مجزوم بايش؟ لا مجزوم بايش؟ ايش العامل اللي جزمه؟ اللام المقدره وعلامه جزمه السكون. على مذهب البصريين ها تقول فعل امر مبني على لا مش على مبني على السكون، مبني على السكون لانه مثلا نعلل لان اخره لانه صحيح الاخر. طيب احسنت. عندما عندك طيب لك مثال. طيب فاستقيما ايوه خلينا على مثال المؤلف. ايوه تمام. لا اقول لك تمام عشان تود فيها مبني على الفتح. ايوه فاستقيما لاتصاله بضمير رفع اللي هو الألف. طيب والألف فعل، يعني هذا فعل أمر ولا فعل ماضي ولا فعل مضارع الآن؟ طيب كيف مبني على الفتح؟ هذا فعل ماضي، ها برضه فعل مبني على الفتح. الله صراحة يعني مصر ها مصر ايش واضح الكلام. طيب نشوف غيرك، شوف ناصر غدا يدور لك. تفضل على مذهب المؤلف بلام الأمر لأنهم الأفعال خمسة. طيب على مذهب البصريين على مذهب البصريين أيوه يبنى على ما يجزم به مضارعه أو مبني على حذف النون لأنه متصل به اتصل به واو اتصل به ألف إيش الاثنين. طيب أرجع لك يا أستاذ. طيب يا أيها الذين آمنوا أركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. خليك معا بس أركعوا لا لا خليك بس اركعوا هي بعد كلها معطوفة عليها. اركعوا على مذهب المؤلف فعل أمر مجزوم بلام الأمر حذف النون لأنه أحسن. وده على مذهب البصريين مبني على حذف النون, مبني على حذف النون والواو فاعل في الحالتين أو على المذهبين. طيب من عند من؟ محمد يا مريم يا مريم قنتي يا قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. خليك قنتي فعل أمر ها مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه حذف النون. ليش؟ لأنه من الأفعال خمسة. أحسنت. والياء والياء فاعل على مذهب البصريين مبني على حذف النون. أقنتي فعل أمر مبني على حذف النون على مذهب البصريين. طيب فخذ ما آتيتك عند من؟ ونختم. فخذ خذ ما آتيتك خذ خذ ضارع قد عدها ما جينا له فعل أمر طيب خذ فعل أمر مجزوم على مذهب المؤلف مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه خذ سكون لأنه صحيح صحيح الآخر. طيب وعلى مذهب البصريين فعل أمر مبني على السكون. أحسنت. فعل أمر مبني على السكون. ها نختم بك يا عبد الله. أدعو إلى سبيل ربك إن شاء الله تكون من الدعاء إلى سبيل ربك. أدعو فعل على مذهب المؤلف فعل أمر مجزوم بلام الأمر جزمه أدعو حذف حرف العلة لأنه معتل آخر. وعلى مذهب الكوفيين مبني لا لا لا مبني على مبني على حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.